بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 18 و400 من مجالس سماع كتاب التحيير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أعقب إبطالنا فيهم بالبعث بالاستدلال على إمكانه وتقريب كيفية الإعادة التي أحالوها، فاستدل على إمكان إعادة الخلق بأن الله خلقهم أول مرة فلا يبعد أن يعيد خلقهم. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، لأنهم لم يكونوا ينكرون ذلك، وليس المقصود إثبات أن الله خلقهم. وهذا الكلام يجوز أن يكون من تمام ما أمر بأن يقوله لهم، ويجوز أن يكون استئنافا مستقلا، والخطاب على كلا الوجهين موجه للسامعين، فليس في ضمير خلقناكم التفات، وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم ردا على إحالتهم أن يكون الله قادرا على إعادة خلقهم بعد فناء معظم أجسادهم حين يكونون ترابا وعظاما. فهذا تذكير لهم بما ذهلوا عنه، لأن الله وخلقهم أول مرة وهو الذي يعيد خلقهم ثانية مرة، فإنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلقهم لما لم يجروا على موجب ذلك العلم بإحالتهم إعادة الخلق نزلوا منزلة من يشك في أن الله خلقهم. فالمقصود بتقوي الحكم الإخضاع إلى ما سيفرع عنه من قوله: أفرأيتم ما تمنون، إلى قوله: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. ونظير هذه الآية في نسج نظمها والترتيب عليها قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، في سورة الإنسان. وموقعها استدلال وعلة لمضمون جملة إن الأولين والآخرين لمجموعون، ولذلك لم تعطف، وفرئ على هذا التذكير تحضيضهم على التصديق أي بالخلق الثاني وهو البعث، فإن ذلك هو الذي لم يصدقوا به. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تفريع على نحن خلقناكم، أي خلقناكم الخلق الذي لم تروه، ولكنكم توقنون بأن خلقناكم، فتدبروا في خلق النسل لتعلموا أن إعادة الخلق تشبه ابتداء الخلق. وذكرت كائنات خمسة مختلفة الأحوال متحدة المآل، إذ في كلها تكوين لموجود مما كان عدما، وفي جميعها حصول وجود متدرج إلى أن تتقوم بها الحياة، وابتدأ بإيجاد النسل من ماء ميت، ولعله مادة الحياة بنسلكم في الأرحام من النطف تكوينا مسبوقا بالعدم، والاستفهام للتقدير بتعيين خالق الجنين من النطفة، إذ لا يسعهم إلا أن يقروا بأن الله خالق النسل من النطفة، وذلك يستلزم قدرته على ما هو من نوع إعادة الخلق. وإنما ابتدأ الاستدلال بتقديم جملة أنتم تخلقونه زيادة في إبطال شبهتهم، إذ قاسوا الأحوال المغيبة على المشاهدة في قلوبهم، لا نعاد بعد أن كنا ترابا وعظاما. وكان حقهم أن يقيسوا على تخلق الجنين من مبدأ ماء النطفة فيقولوا: لا تتخلق من النطفة الميتة أجسام حية، كما قالوا: لا تصير العظام البالية ذواتا حية، وإلا فإنهم لم يدعوا قط أنهم خالقون. فكان قوله أأنتم تخلقونه تمهيدا للاستدلال على أن الله هو خالق الأجنة بقدرته، وأن تلك القدرة لا تقصر عن الخلق الثاني عند البعث. وفعل الرؤية في أرأيتم من باب ظن، لأنه ليس رؤية عين. وقال الرضي: هو في مثله منقول من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت، كأنه قيل: أأبصرت حاله العجيبة أو أعرفتها؟ أخبرني عنها. فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء انتهى، أي لأن أصل فعل الرؤية من أفعال الجوارح لا من أفعال العقل. وما تمنون مفعول أول لفعل أرأيتم، وفي تعدية فعل أرأيتم إليه إجمال، إذ مورد فعل العلم على حال من أحوال ما تمنون، ففعل رأيتم غير وارد على نفس ما تمنون، فكانت جملة أأنتم تخلقون بيانا لجملة أفرأيتم ما تمنون، وأعيد حرف الاستفهام ليطابق البيان مبينه. وبهذا الاستفهام صار فعل أرأيتم معلقا عن العمل في مفعول ثان لوجود موجب التعليق وهو الاستفهام. قال الرضي: إذا صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن لا يعلق فعل القلب عن المفعول الأول، نحو علمت زيدا أيومنه، انتهى. وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في أأنتم تخلقون لإفادة التقوي، لأنهم لما نزلوا منزلة من يزعم ذلك كما علمت صيغت جملة نفيه بصيغة دالة على زعمهم تمكن التصرف في تكوين النسل. وقد حصل من نفي الخلق عنهم وإثباته لله تعالى معنى قصر الخلق على الله تعالى. وأم متصلة معادلة الهمزة وما بعدها معطوف، لأن الغالب ألا يذكر له خبر اكتفاء بدلالة خبر المعطوف عليه على الخبر المحذوف. وها هنا أعيد الخبر في قوله أم نحن الخالقون زيادة في تقرير إسناد الخلق إلى الله في المعنى وللإيفاء بالفاصلة وامتداد نفس الوقف. ويجوز أن نجعل أم منقطعة بمعنى بل، لأن الاستفهام ليس بحقيقي فليس من غرضه طلب تعيين الفاعل، ويكون الكلام قد تم عند قوله تخلقونه، والمعنى أتظنون أنفسكم خالقين النسمة مما تمنون. قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت. استدلال بإماتة الأحياء على أنها مقدورة لله تعالى ضرورة أنهم موقنون بها ومشاهدونها ووادون دفعها أو تأخيرها، فإن الذي قدر على خلق الموت بعد الحياة قادر على الإحياء بعد الموت، إذ القدرة على حصول شيء تقتضي القدرة على ضده، فلا جرم أن القادر على خلق حي مما ليس فيه حياة وعلى إماتته بعد الحياة قدير على التصرف في حالتي إحيائه وإماتته. وما الإحياء بعد الإماتة إلا حالة من تينك الحقيقتين، فوضح دليل إمكان البعث، وهذا مثل قوله تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هذا أصل المفاد من قوله نحن قدرنا بينكم الموت، ثم هو مع ذلك تنبيه على أن الموت جعله الله طورا من أطوار الإنسان لحكمة الانتقال به إلى الحياة الأبدية بعد إعداده لها بما تهيئه له أسباب الكمال المؤهلة لتلك الحياة، لتتم المناسبة بين ذلك العالم وبين عامريه. وقد مضى الكلام على ذلك عند تفسير قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون في سورة المؤمنين. فهذا وجه التعبير بقدرنا بينكم الموت دون نحن نميتكم، أي أن الموت مجعول على تقدير معلوم مراد، مع ما في مادة قدرنا من التذكير بالعلم والقدرة والإرادة، لتتوجه أنظار العقول إلى ما في طي ذلك من دقائق وهي كثيرة، وخاصة في تقدير موت الإنسان الذي هو سبيل إلى الحياة الكاملة إن أخذ لها أسبابها. وفي كلمة بينكم معنى آخر، وهو أن الموت يأتي على آحادهم تداولا وتناوبا، فلا يفلت واحد منهم ولا يتعين لحلوله صنف ولا عمر، فآذن ظرف بين بأن الموت كالشيء الموضوع للتوزيع لا يدري أحد متى يصيبه قسطه من الناس، فالناس كمن دعوا إلى قسمة مال أو ثمر أو نعم، لا يدري أحد متى ينادى عليه ليأخذ قسمه أو متى يطير إليه قطه، ولكنه يوقن بأنه نائله لا محالة. وبهذا كان في قوله بينكم الموت استعارة مكنية، إذ شبه الموت بمقسوم ورمز إلى المشبه به بكلمة بينكم الشائع استعمالها في القسمة. قال تعالى: أن الماء قسمة بينهم. وفي هذه الاستعارة كناية عن كون الموت فائدة ومصلحة للناس، أما في الدنيا لئلا تضيق بهم الأرض والأرزاق، وأما في الآخرة فللجزاء الوفاق. وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم وتحقيقه، والتحقيق راجع إلى ما اشتمل عليه التركيب من فعل قدرنا وظرف بينكم في دلالتهما على ما في خلق الموت من الحكمة التي أشرنا إليها. وقرأ الجمهور قدرنا بتشديد الدال، وقرأه ابن كثير بالتخفيف وهما بمعنى واحد، فالتشديد مصدره التقدير والتخفيف مصدره القدر. قال الله تبارك وتعالى: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. هذا نتيجة لما سبق من الاستدلال على أن الله قادر على الإحياء بعد الموت، فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع ويترك عطفه، فعدل عن الأمرين وعطف بالواو عطف الجمل فيكون جملة مستقلة مقصودا لذاته، لأن مضمونه يفيد النتيجة ويفيد تعليما اعتقاديا، فيحصل الإعلام به تصريحا وتعليضا، فالصريح منه التذكير بتمام قدرة الله تعالى، وأنه لا يغلبه غالب ولا تضيق قدرته عن شيء، وأنه يبدلهم خلقا آخر في البعث مماثلا لخلقهم في الدنيا، ويفيد تعريضا بالتهديد باستئصالهم وتعويضهم بأمة أخرى، كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولو جيء بالفاء لضاقت دلالة الكلام عن المعنيين الآخرين. والسبق مجاز في الغلبة والتعجيز، لأن السبق يستلزم أن السابق غالب للمسبوق، فالمعنى وما نحن بمغلوبين. قال الفقعسي مرة بن عداء: كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. ويتعلق على أن نبدل أمثالكم بمسبوقين، لأنه يقال غلبه على كذا إذا حال بينه وبين نواله، وأصله غلبه على كذا أي تمكن من كذا دونه. قال تعالى: والله غالب على أمره، ويكون الوقف على قوله أمثالكم. ويجوز أن يكون على أن نبدل أمثالكم في موضع الحال من ضمير قدرنا، أي قدرنا الموت على أن نحييكم فيما بعد، إدماجا لإبطال قولهم: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، فتكون على بمعنى مع، وتكون حالا مقدرة، وهذا كقول الواعظ: على شرط النقض رفع البنيان، وعلى شرط الخروج دخلت الأرواح للأبدان. ويكون متعلق مسبوقين محذوفا دالا عليه المقام، أي ما نحن بمغلوبين فيما قدرناه من خلقكم وإماتتكم، ويجعل الوقف على مسبوقين. ويفيد قوله: نحن قدرنا بينكم الموت إلى آخره، وراء ذلك عبرة بحال الموت بعد الحياة، فإن في تقلب ذينك الحالين عبرة وتدبرا في عظيم قدرة الله وتصرفه، فيكون من هذه الجهة وزانه وزان قوله الآتي: لو نشاء لجعلناه حطاما، وقوله: لو نشاء جعلناه أجاجا، وقوله: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ومعنى أن نبدل أمثالكم نبدل بكم أمثالكم، أي نجعل أمثالكم بدلا. وفعل بدل ينصب مفعولا واحدا ويتعدى إلى ما هو في معنى المفعول الثاني بحرف الباء وهو الغالب، أو بمن البدلية، فإن مفعول بدل صالح لأن يكون مبدلا ومبدلا منه. وقد تقدم في سورة البقرة قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى، وفي سورة النساء عند قوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فالتقدير هنا على أن نبدل منكم أمثالكم، فحذف متعلق نبدل وأبقي المفعول لأن المجرور أولى بالحذف. والأمثال جمع مثل بكسر الميم وسكون المثلثة وهو النظير، أي نخلق ذوات مماثلة لذواتكم التي كانت في الدنيا ونودع فيها أرواحكم. وهذا يؤذن بأن الإعادة عن عدم لا عن تفريق، وقد تردد في تعيين ذلك علماء السنة والكلام. ويجوز أن يفيد معنى التهديد بالاستئصال، أي لو شئنا استئصالكم لما أعجزتمونا، فيكون إدماجا للتهديد في أثناء الاستدلال، ويكون من باب قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وننشئكم عطف على نبدل، أي ما نحن بمغلوبين على إنشائكم، وهذا العطف يحتمل أن يكون عطف مغاير بالذات، فيكون إنشاؤهم شيئا آخر غير تبديل أمثالهم، أي نحن قادرون على الأمرين جميعا. فتبديل أمثالهم خلق أجساد أخرى تودع فيها الأرواح، وأما إنشاؤهم فهو نفخ الأرواح في الأجساد الميتة الكاملة وفي الأجساد البالية بعد إعادتها بجمع متفرقها، أو بإنشاء أمثالها من ذواتها مثل عجب الذنب، وهذا إبطال لاستبعادهم البعث بعد استقرار صور شبهتهم الباعثة على إنكار البعث. ويحتمل أن يكون عطف مغاير بالوصي بأن يرد من قوله وننشئكم فيما لا تعلمون الإشارة إلى كيفية التبديل إشارة على وجه الإبهام، وعطف بالواو دون الفاء لأنه بمفرده تصوير لقدرة الله تعالى وحكمته بعدما أفاده قوله أن نبدل أمثالكم من إثبات أن الله قادر على البعث، وما من قوله فيما لا تعلمون صادقة على الكيفية أو الهيئة التي يتكيف بها الإنشاء، أي في كيفية لا تعلمونها إذ لم تحيطوا علما بخفايا الخلقة، وهذا الإجمال جامع لجميع الصور التي يفرضها الإمكان في بعث الأجساد لإيداع الأرواح، والظرفية المستفادة من في ظرفية مجازية معناها قوة الملابسة الشبيهة بإحاطة الظرف بالمظروف كقوله فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ومعنى لا تعلمون أنهم لا يعلمون تفاصيل تلك الأحوال. قال الله عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، عقب دليل إمكان البعث المستند للتنبيه على صلاحية القدرة الإلهية لذلك ولسد منافذ الشبهة بدليل من قياس التمثيل، وهو تشبيه النشأة الثانية بالنشأة الأولى المعلومة عندهم بالضرورة، فنبهوا ليقيسوا عليها النشأة الثانية في أنها إنشاء من أثر قدرة الله تعالى وعلمه، وفي أنهم لا يحيطون علما بدقائق حصولها، فالعلم المنفي في قوله فيما لا تعلمون هو العلم التفصيلي، والعلم المثبت في قوله ولقد علمتم النشأة الأولى هو العلم الإجمالي، والإجمالي كاف في الدلالة على التفصيلي إذ لا أثر للتفصيل في الاعتقاد، وفي المقابلة بين قوله فيما لا تعلمون بقوله ولقد علمتم محسن الطباق، ولما كان علمهم بالنشأة الأولى كافيا لهم في إبطال إحالتهم النشأة الثانية رتب عليهم من التوبيخ ما لم يرتب مثله على قوله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، فقال فلولا تذكرون أي هل لا تذكرتم بذلك فأمسكتم عن الجحد، وهذا تجهيل لهم في تركهم قياس الأشباه على أشباهها، ومثله قوله آنفا نحن خلقناكم فلولا تصدقون، وجيء بالمضارع في قوله تذكرون للتنبيه على أن باب التذكر مفتوح فإن فاتهم التذكر فيما مضى فليتداركوه الآن، وقرأ الجمهور النشأة بسكون الشين تليها همزة مفتوحة مصدر نشأ على وزن المرة وهي مرة للجنس، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده بفتح الشين بعدها ألف تليها همزة وهو مصدر على وزن الفعالة على غير قياس، وقد تقدم في سورة العنكبوت. قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. انتقال إلى دليل آخر على إمكان البعث وصلاحية قدرة الله له بضرب آخر من ضروب الإنشاء بعد العدم، فالفاء لتفريع ما بعدها على جملة نحن خلقناكم فلولا تصدقون كما فرج عليه قوله أفرأيتم ما تمنون، ليكون الغرض من هذه الجمل متحدا وهو الاستدلال على إمكان البعث، فقصد تكرير الاستدلال وتعداده بإعادة جملة أفرأيتم وإن كان مفعول الرؤية مختلفا، وسيجيء نظيره في قوله بعده أفرأيتم الماء الذي تشربون وقوله أفرأيتم النار التي تورون. وإن شئت جعلت الفاء لتفريع مجرد استدلال على استدلال لا لتفريع معنى معطوفها على معنى المعطوف عليه، على أنه لما آل الاستدلال السابق إلى عموم صلاحية القدرة الإلهية جاز أيضا أن تكون هذه الجملة مرادا بها تمثيل بنوع عجيب من أنواع تعلقات القدرة بالإيجاد دون إرادة الاستدلال على خصوص البعث، فيصح جعل الفاء تفريعا على جملة أفرأيتم ما تمنون من حيث إنها اقتضت سعة القدرة الإلهية. ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق النسل إلى الاستدلال بنبات الزرع هي التشابه البين بين تكوين الإنسان وتكوين النبات، قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، والقول في أفرأيتم ما تحرثون نظير قوله أفرأيتم ما تمنون، وما تحرثون موصول وصيلة، والعائد محذوف، والحرث شق الأرض ليزرع فيها أو يغرس، وظاهر قوله ما تحرثون أنه الأرض، إلا أن هذا لا يلائم ضمير تزرعونه، فتعين تأويل ما تحرثون بأن يقدر ما تحرثون له، أي لأجله على طريقة الحذف والإيصال، والذين يحرثون لأجله هو النبات، وقد دل هذا على ضمير النصب في أنتم تزرعونه لأنه استفهام في معنى النفي، والذي ينفى هو ما ينبت من الحب لا بذره، فإن فعل زرع يطلق بمعنى أنبت. قال الراغب الزرع الإنبات لقوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فنفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه، انتهى واقتصر عليه. ويطلق فعل زرع بمعنى بذر الحب في الأرض لقول صاحب لسان العربي زرع الحب بذره، أي ومنه سمي الحب الذي يبذر في الأرض زريعة، لكنه لا ينبغي حمل الآية على هذا الإطلاق. فالمعنى أفرأيتم الذي تحرثون الأرض لأجله، وهو النبات ما أنتم تنبتونه بل نحن ننبته، وجملة أنتم تزرعونه إلى آخره بيان لجملة أفرأيتم ما تحرثون كما تقدم في أأنتم تخلقونه، والاستفهام في أأنتم تزرعونه إنكاري كالذي في قوله أأنتم تخلقونه، والقول في موقع أم من قوله أم نحن الزارعون كالقول في موقع نظيرتها من قوله أم نحن الخالقون، أي أن أم منقطعة للإضراب، وكذلك القول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله أأنتم تزرعونه مثل ما في قوله أأنتم تخلقونه، وكذلك القول في نفي الزرع عنهم وإثباته لله تعالى يفيد معنى قصر الزرع أي الإنبات على الله تعالى أي دونهم، وهو قصر مبالغة لعدم الاعتداد بزرع الناس. ويؤخذ من الآية إيماء لتمثيل خلق الأجسام خلقا ثانيا مع الانتساب بين الأجسام البالية والأجسام المجددة منها بنبات الزرع من الحبة التي هي منتسبة إلى سنبلة زرع أخذت هي منها فتأتي هي بسنبلة مثلها. قال الله تبارك وتعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. جملة لو نشاء لجعلناه حطاما موقعها كموقع جملة نحن قدرنا بينكم الموت في أنها استدلال بإفنائه ما أوجده على انفراده بالتصرف إيجادا وإعداما تكملة لدليل إمكان البعث. واللام في قوله لجعلناه مفيدة للتأكيد، ويكثر اقتران جواب لو بهذه اللام إذا كان ماضيا مثبتا كما يكثر تجرده عنها كما سيجيء في الآية الموالية لهذه. والحطام الشيء الذي حطمه حاطم أي كسره ودقه، فهو بمعنى المحطوم كما تدل عليه زينة فعال مثل الفتات والجذاذ والدقاق، وكذلك المقترن منه بهاء التأنيث كالقصاصة والقلامة والكناسة والقمامة. والمعنى لو نشاء لجعلنا ما ينبت بعد خروجه من الأرض حطاما بأن نسلط عليه ما يحطمه من برد أو ريح أو حشرات قبل أن تنتفع به، فالمراد جعله حطاما قبل الانتفاع به. وأما أن يؤول إلى الكون حطاما فذلك معلوم فلا يكون مشروطا بحرف لو الامتناعية. وقوله فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون تفريع على جملة لجعلناه حطاما، أي يتفرع على جعله حطاما أن تصيروا تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، ففعل ظلتم هنا بمعنى صرتم، وعلى هذا حمله جميع المفسرين. وأعضل وقع فعل تفكهون فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد تفكهون تعجبون، وعن عكرمة تتلاومون، وعن الحسن وقتادة تندمون، وقال ابن كيسان تحزنون، وقال الكسائي هو تلهف على ما فات، وهو أي فعل تفكهون من الأضداد، تقول العرب تفكهت أي تنعمت، وتفكهت أي حزنت، انتهى. ذلك أن فعل تفكهون من مادة فكهة، والمشهور أن هذه المادة تدل على المسرة والفرح، ولكن السياق سياق ضد المسرة، وبيانه بقوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون يؤيد ذلك. فالفكاهة المسرة والانبساط، وادعى الكسائي أنها من أسماء الأضداد، واعتمده في القاموس إذ قال وتفكه أكل الفاكهة وتجنب عن الفاكهة ضده، قال ابن عطية: وهذا كله، أي ما روي عن ابن عباس وغيره في تفسير فظلتم تفكهون، لا يخص اللفظ، أي هو تفسير بحاصل المعنى دون معاني الألفاظ. والذي يخص اللفظة هو تطرحون الفاكهة كذا، ولعل صوابه الفكاهة عن أنفسكم، وهي المسرة والجذل. ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بشيء انتهى، يعني أن صيغة التفاعل فيه مطاوعة فعل الذي تضعيفه للإزالة، مثل قشر العود وقرد البعير. وأثبت صاحب القاموس هذا القول ونسبه إلى ابن عطية. وجعلوا جملة إنا لمغرمون تندما وتحسرا، أي تعلمون أن حطم زرعكم حرمان من الله جزاء لكفركم. ومعنى مغرمون من الغرام وهو الهلاك، كما في قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. وهذا شبيه بما في سورة القلم من قوله تعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون، إلى قوله: إنا كنا طاغين. فتحصل أن معنى الآية يجوز أن يكون جاريا على ظاهر مادة فعل تفكهون، ويكون ذلك تهكما بهم حملا لهم على معتاد أخلاقهم من الهزل بآيات الله. وقرينة التهكم ما بعده من قوله عنهم: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ويجوز أن يكون محمل الآية على جعل تفكهون بمعنى تندمون وتحزنون، ولذلك كان لفعل تفكهون هنا وقع يعوضه غيره. وجملة إنا لمغرمون مقول قول محذوف هو حال من ضمير تفكهون، وقرأ الجمهور إنا لمغرمون بهمزة واحدة وهي همزة إنا، وقرأه أبو بكر عن عاصم أئنا بهمزتين، همزة استفهام وهمزة إني. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هذا على طريقة قوله أفرأيتم ما تحرثون الآية تفريعا واستفهاما وفعل رؤية. ومناسبة الانتقال أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء، فانتقل من الاستدلال بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر. ووصف الماء به الذي تشربون إدماج للمنة في الاستدلال، أي الماء العذب الذي تشربونه. فإن شرب الماء من أعظم النعم على الإنسان، ليقابل بقوله بعده: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والمراد ماء المطر، ولذلك قال: أأنتم أنزلتموه من المزن، والمراد أنزلتموه على بلادكم وحروثكم. وماء المطر هو معظم شراب العرب المخاطبين حينئذ، ولذلك يقال العرب بنو ماء السماء. والمزن اسم جمع مزنة وهي السحابة. ووجه الاستدلال إنشاء ما به الحياة بعد أن كان معدونا بأن كونه الله في السحاب بحكمة تكوين الماء، فكما استدل بإيجاد الحي من أجزاء ميتة في خلق الإنسان والنبات، استدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقريبا لإعادة الأجسام بحكمة دقيقة خفية، أي يجوز أن يمطر الله مطرا على ذوات الأجساد الإنسانية يكون سببا في تخلقها أجسادا كاملة كما كانت أصولها، كما تتكون الشجرة من نواة أصلها. وقد تم الاستدلال على البعث عند قوله: أم نحن المنزلون. وقوله: أأنتم أنزلتموه من المزل، جعل استدلالا منوطا بإنزال الماء من المزن على طريقة الكناية بإنزاله عن تكوينه صالحا للشراب، لأن إنزاله هو الذي يحصل منه الانتفاع به، ولذلك وصف بقوله: الذي تشربون. وأعقب بقوله: لو نشاء جعلناه أجاجا، فحصل بين الجملتين احتباك، كأنه قيل: أأنتم خلقتموه عذبا صالحا للشرب وأنزلتموه من المزن، لو نشاء جعلناه أجاجا ولأمسكناه في سحاباته، أو أنزلناه على البحار أو الخلاء فلم تنتفعوا به. قال عز من قائل: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. موقعها كموقع جملة: لو نشاء لجعلناه حطاما، والمعنى: لو نشاء جعلناه غير نافع لكم. فهذا استدلال بأنه قادر على نقض ما في الماء من الصلاحية للنفع بعد وجود صورة المائية فيه. ووزان هذا وزان قوله: نحن قدرنا بينكم الموت، وقوله: لو نشاء لجعلناه حطاما. وتخلص من هذا التتميم إلى الامتنان بقوله فلولا تشكرون تحضيضا لهم على الشكر ونبذ الكفر والشرك. وحذفت اللام التي شأنها أن تدخل على جواب لو الماضي المثبت لأنها لام زائدة لا تفيد إلا التوكيد، فكان حذفها إيجازا في الكلام. وذكر الشيخ محمد بن سعيد الحجري التونسي في حاشيته على شرح الأشموني للألفية المسمات زواهر الكواكب عن كتاب البرهان في إعجاز القرآن هذا الاسم، سمي به كتابان أحدهما لكمال الدين محمد بن المعروف بابن الزملكاني والثاني لابن أبي الأصبع، أنه قال: فإن قيل لما أكد الفعل باللام في الزرع ولم يؤكد في الماء قلت: لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حطاما مما يحتمل أنه من فعل الزارع أو أنه من سقي الماء، وجفافه من عدم السقي، فأخبر سبحانه أنه الفاعل لذلك على الحقيقة، وأنه قادر على جعله حطاما في حال نموه لو شاء. وإنزال الماء من السماء مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى انتهى. وحذف هذه اللام قليل إلا إذا وقعت لو، وشرطها صلة لموصول، فيكثر حذف هذه اللام للطول، وهو الذي جزم به ابن مالك في التسهيل وتبعه الرضي كقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وإن قال المرادي والدماميني في شرحيهما أن هذا لا يعرف لغير المصنف، قال الرضي: وكذلك إذا طال الشرط بذيوله كقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أي وأما غير ذلك فحذف اللام قليل، ولكنه تكرر في القرآن في عدة مواضع منها هذه الآية، وللفخر كلام في ضابط حذف هذه اللام ليس له تمام. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هو مثل سابقه في نظم الكلام. ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق الماء إلى الاستدلال بخلق النار هي ما تقدم في مناسبة الانتقال إلى خلق الماء. من إلى الاستدلال بخلق النار هي ما تقدم في مناسبة الانتقال إلى خلق الماء من الاستدلال بخلق الزرع والشجر. فإن النار تخرج من الشجر بالاقتداح، وتذكى بالشجر في الاشتعال والالتهاب، وهذا استدلال على تقريب كيفية الإحياء للبعث، من حيث إن الاقتداح إخراج، والزند الذي به إيقاد النار يخرج من أعواد الاقتداح وهي ميتة. وفي قوله تورون إدماج للامتنان في الاستدلال بما تقدم في قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون، وهو أيضا وصف للمقصود من الدليل، وهو النار التي تقتدح من الزند للنار الملتهبة، وضمير شجرتها عائد إلى النار، وشجرة النار هي جنس الشجر الذي فيه حراق، أي ما يقتدح منه النار، وهو شجر الزند أو الزناد. وأشجار النار كثيرة، منها المرخ بفتح فسكون، والعفار بفتح العين، والعشر بضم ففتح، والكلخ بفتح فسكون، ومن الأمثال في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار أي أكثر من النار. وتورون مضارع أور الزند، إذا حكه بمثله يستخرج منه النار، كانوا يضعون عودا من شجر النار ويحكونه من أعلاه بعود مثله، فتخرج النار من العود الأسفل، ويسمى العود الأعلى زندا بفتح الزاي وسكون النون، وزنادا بكسر الزاي، ويسمى الأسفل زنده بهاء تأنيث في آخره. شبه العود الأعلى بالفحل، وشبه العود الأسفل بالطروقة، وقد تابع ذو الرمة هذا المعنى في وصفه الاقتداح للنار، فقال على شبه الإلغاز: وسقط كعين الديك عاورت صاحبي أباها، وهيأنا لموقعها وكرة مشهرة لا تمكن الفحل أمها، إذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا. وحذف العائد على الموصول لأن ضمير النصب يكثر حذفه من الصلة، وتقديره التي تورونها. وتعدية تورون إلى ضمير النار تعدية على تقدير مضاف أي تورون شجرتها، كما دل عليه قوله أأنتم أنشأتم شجرتها، وقد شاع هذا الحذف في الكلام فقالوا أورى النار كما قالوا أورى الزناد. وجملة أنتم أنشأتم شجرتها إلى آخره بيان لجملة أفرأيتم النار إلى آخره كما تقدم في قوله أأنتم تخلقونه. قال الله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الجملة بدل اشتمال من جملة أم نحن المنشئون، أي أن إنشاء النار كان لفوائد وحكما، منها أن تكون تذكرة للناس يذكرون بها نار جهنم ويوازنون بين إحراقها وإحراق جهنم التي يعلمون أنها أشد من نارهم. والمتاع ما يتمتع أي ينتفع به زمانا، وتقدم في قوله قل متاع الدنيا قليل في سورة النساء. والمقوي الداخل في القوائم فتح القاف والمد وهي القفر، ويطلق المقوي على الجائع لأن جوفه أقوت، أي خلقت من الطعام، إذ كلا الفعلين مشتق من القوى وهو الخلاء، وفراغ البطن قواء وقوى. فإيثار هذا الوصف في هذه الآية ليجمع المعنيين، فإن النار متاع للمسافرين يستضيئون بها في مناخهم ويصطلون بها في البرد، ويراها السائر ليلا في القفر فيهتدي إلى مكان النزل فيأوي إليهم، ومتاع للجائعين يطبخون بها طعامهم في الحضر والسفر. وهذا إدماج للامتنان في خلال الاستدلال، واختير هذان الوصفان لأن احتياج أصحابهما إلى النار أشد من احتياج غيرهما. قال عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. رتب على ما مضى من الكلام المشتمل على دلائل عظمة القدرة الإلهية وعلى أمثال لتقريب البعث الذي أنكروه خبره، وعلى جلائل النعم المدمجة في أثناء ذلك، أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينزهه تنزيها خاصا معقبا لما تفيضه عليه تلك الأوصاف الجليلة الماضية من تذكر جديد، يكون التنزيه عقبه ضربا من التذكر في جلال ذاته والتشكر لآلائه، فإن للعبادات مواقع تكون هي فيها أكمل منها في دونها، فيكون لها من الفضل ما يجزل ثوابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن تسبيح ربه والتفكر في عظمة شأنه، ولكنه لاختلاف التسبيح والتفكر من تجدد ملاحظة النفس ما يجعل لكل حال من التفكر مزايا تكسبه خصائص وتزيده ثوابا. فالجملة عطف على جملة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى قوله ومتاعا للمقوين، وهي تذييل، والتسبيح التنزيه، وقد تقدم عند قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك في سورة البقرة. واسم الرب هو ما يدل على ذاته وجماع صفاته، وهو اسم الجلالة، أي بأن يقول سبحان الله. فالتسبيح لفظ يتعلق بالألفاظ، ولما كان الكلام موضوعا للدلالة على ما في النفس كان التسبيح الاسم مقتضيا تنزيه مسماه، وكان أيضا مقتضيا أن يكون التسبيح باللفظ مع الاعتقاد لا مجرد الاعتقاد، لأن التسبيح لما علق بلفظ اسم تعين أنه تسبيح لفظي، أي قل كلاما فيه معنى التنزيه وعلقه باسم ربك، فكل كلام يدل على تنزيه الله مشمول لهذا الأمر، ولكن محاكاة لفظ القرآن أولى وأجمع بأن يقول سبحان الله. ويؤيد هذا ما قالت عائشة رضي الله عنها، إنه لما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يتأوله على إرادة ألفاظه. والباء الداخلة على اسم زائدة لتوكيد اللصوق، أي اتصال الفعل بمفعوله، وذلك لوقوع الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة أمور تقتضيه حسب ما دلت عليه فاء الترتيب، فكان حقيقا بالتقوية والحث عليه، وهذا بخلاف قوله سبح اسم ربك الأعلى لوقوعه في صدر جملته كقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهذا الأمر شامل للمسلمين بقرينة أن القرآن متلو لهم، وأن ما تفرع الأمر عليه لا يختص علمه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر بالتسبيح لأجله فكذلك من علمه من المسلمين. والمعنى إذا علمتم ما أنزلنا من الدلائل وتذكرتم ما في ذلك من النعم فنزهوا الله وعظموه بقصارى ما تستطيعون. والعظيم صالح لأن يجعل وصفا لربك، وهو عظيم بمعنى ثبوت جميع الكمال له، وهذا مجاز شائع ملحق بالحقيقة، وصالح لأن يكون وصفا له اسم، والاسم العظيم عظمة مجازية ليمنه ولعظمة المسمى به. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.